بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سنتدارس سويا بإذن الله عز وجل كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهذا الكتاب هو آخر كتاب في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وتدارسنا لبعض أبواب وأحاديث هذا الكتاب مدة 5 أيام، وهي هذه الليلة ليلة الجمعة، ثم غدا وبعد غد نحن متوقفون، ونستأنف مساء الأحد إن شاء الله، فنكون معا بإذن الله مساء الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، يعني إلى الأربعاء القادم. نعم، ونتدارس فيه ما تيسر من هذا الكتاب، أقصد كتاب التوحيد من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب في أكثر النسخ سماه البخاري بكتاب التوحيد، في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. والباب الأول منه في بعض النسخ كما هي في النسخة الهندية، وهي كذلك في هامش السلطانية، قال: باب الرد على الجهمية وغيرهم. والسبب في ذلك أن البخاري إنما عقد هذا الكتاب ليرد على الجهمية، إذ أن فتنة الجهمية في زمنه كانت سائدة منتشرة، ولذلك انبرى لها أهل العلم بالرد، كالإمام أحمد رحمة الله عليه، وكالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكالإمام الدارمي رحمه الله تعالى وغيرهم. وحين ظهرت الجهمية في ذلك العصر، أقصد في القرن الثالث الهجري، حملت الناس على القول بخلق القرآن، إذ أن الجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته، ينكرون أسماء الله وصفاته. ولذلك ابتلي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن، فألف كتابه في الرد على الجهمية، وهكذا فعل ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وهكذا فعل الإمام الدارمي، وهكذا فعل البخاري في صحيحه وفي خارج صحيحه. أما في صحيحه في هذا الكتاب الذي عقده وختم به صحيحه، وهو كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كما قلنا هو آخر كتاب في الصحيح. وأيضا خارج الصحيح ألف كتابا في هذا الباب، وهو كتابه الذي سماه بخلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد، وهو مطبوع، ليثبت هو وغيره من أئمة الإسلام ما كان يثبته النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لله عز وجل من أسمائه وصفاته، بل قبل ذلك ما أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. زكريا بن إسحاق ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، إسحاق اسم أعجمي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وقال وحدثني عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية أي يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل إنك تقدم تقدم يعني تأتي تقدم يعني تتقدم قالوا فلان يقدم فلانا يعني يتقدمه يعني يأتي قبله يأتي قبله وأما يقدم يعني يقبل وعلى الأول قول الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه يعني يتقدمهم يعني فرعون يكون متقدما على قومه حين يدخل النار يكون أمامهم يدخل قبلهم فلما تقول إنك تقدم يعني تتقدم وهذا ليس المقصود إنما المقصود أنك تأتي أهل اليمن فتقول تقدم بفتح الدال نعم أحسن الله إليكم قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا قروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس قال حدثنا نعم قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى هكذا يقول البخاري يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إنما كان يدعو إلى التوحيد وهذه دعوة الأنبياء كلهم من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعث إلا وكان يأمر قومه بتوحيد الله ما من نبي بعث إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذن دعوة الأنبياء واحدة وهو التوحيد إذن هذا هو دين الله عز وجل دين الله التوحيد ولذلك لا اختلاف في الدين بين سائر الأنبياء الدين واحد وهو الإسلام ولذلك يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام ليس فقط نبينا صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم ما جاء بشيء اسمه نصرانية ما في دين اسمه نصرانية إنما سمي أصحابه بالنصارى لأنهم ناصروه يعني ناصروا أصحابه ناصروا نبيهم والدليل قول الله عز وجل حين قال عيسى بن مريم للحواريين ماذا قال؟ قال من أنصاري إلى الله من أنصاري يعني من ينصرني؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فسموا نصارى لأنهم أنصار الله وأنصار رسوله عيسى بن مريم وهكذا الأنصار أهل المدينة الذين نصروا نبينا صلى الله عليه وسلم حين قدم إليهم فأهل المدينة من الأوس والخزرج لماذا سماهم الله الأنصار في القرآن الكريم لأنهم نصروا الله ورسوله إذن عيسى ما جاء بدين اسمه نصرانية وليس ثم دين اسمه مسيحية إنما هذا ما حرفه الناس أما الدين الذي جاء به عيسى بن مريم عليه السلام هو الإسلام وموسى صلى الله عليه وسلم ما جاء بدين اسمه يهودية إنما جاء بالإسلام إنما جاء بالإسلام وهكذا إبراهيم وهكذا هود وصالح وموسى وعيسى وسليمان وداود وكل الأنبياء إنما كانوا يدعون إلى الإسلام وهو دين الله وهو دين كل الرسل ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة نحن معاشر الأنبياء أبناء علات أبناء العلات هم الإخوة لأب الأصل واحد النسب واحد والأمهات متفرعات يعني الذي عنده أكثر من زوجة زوجتين ثلاثة أربع وعنده أولاد من هذه ومن هذه ومن هذه هؤلاء الأولاد يسمون إخوة لعلات ما معنى ذلك؟ يعني أصلهم واحد، كلهم ينتسبون لأب واحد، لكن الأمهات مختلفات. هكذا الأنبياء كلهم أبناء علات، أصلهم واحد وهو الدين وهو التوحيد، والشرائع مختلفة، يعني الأحكام الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحلال وحرام تختلف هذه الأحكام من شريعة لأخرى. فمثلا في شريعة موسى صلى الله عليه وسلم مثلا حرم أكل الشحم، الله يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذه كانت محرمة عندهم أكل الشحم، وعندنا في شريعتنا أكل الشحم حلال كأكل اللحم، يعني البهائم التي تؤكل كالإبل والبقر والغنم جاز لنا أن نأكل لحمها وأن نأكل شحمها. أما في شريعة موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الشحوم كانت محرمة. الطهارة عندنا بالماء، فإذا فقد الماء جاز التطهر بالتراب، عندهم لا، الطهارة بالماء فقط ولو مات الإنسان، يعني لا يجوز لك أن تترك الصلاة ولو كنت مريضا، ولا يجوز لك أن تصلي بغير وضوء، ولا يجوز لك أن تترك الوضوء ولو لم تجد الماء. ما وجدت الماء ما يجوز لك أن تترك الصلاة، لازم تصلي، ولا يجوز لك أن تصلي إلا بالماء، وإذا ما في ماء لازم تتوضأ بالماء. هذا أمر عسير ولا سهل يا إخوان؟ عسير. ولذلك هذا كان إصرا عليهم، والله قد وضع الإصر عنا، وامتن على اليهود والنصارى بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من هم هؤلاء؟ اليهود والنصارى، لأن التوراة والإنجيل عندهم ليس عند العرب. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن في شرائعهم كانت هناك أغلال وآثار، آثار يعني مشقة، فعندهم لا يجوز ترك الصلاة ولو تموت، ولا يجوز الطهارة إلا بالماء ولو تموت. هذا إصر أو ليس بإصر؟ إصر. هل هذا من الأغلال أو لا؟ من الأغلال، كانت في شريعتهم ليست في شريعتنا. قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إذن كانت عليهم آثار وأغلال. ولذلك في الحديث الصحيح عند البخاري من حديث أبي موسى أن في الشرائع السابقة إذا وقعت النجاسة في ثوب قرضوه لا يطهر بالغسل، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصل، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الأمم السابقة لا، الأرض ليست كلها طهور لهم ولا مسجد، لا تجوز الصلاة إلا في المساجد. طيب أنا مريض ما أقدر أروح المسجد، لازم تروح المسجد، ما يجوز تترك الصلاة. طيب ما أستطيع، لابد تروح. طيب يمكن أموت، لا إشكال، لابد أن تصلي في المسجد. طيب أنا مسافر ما في مسجد في الطريق، لا يجوز لك ترك الصلاة ولا يجوز أن تصلي إلا في مسجد. لكن نحن قال جعلت لي الأرض مسجدا، يعني محل ما جيت أنت ماشي بالسيارة حضرت الصلاة جنب على جنب انزل وصلي. طيب ما في ماء، اضرب بيديك في الأرض وتيمم. قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، يعني من كان قبلنا لا مسجد ولا طهور. إذن هذا من تخفيف الله علينا في هذه الشريعة المباركة، فهمنا؟ الشرائع تختلف، شرائع الأنبياء، لكن الدين واحد. ما هو؟ التوحيد، توحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا لا خلاف فيه بين الأنبياء، لأن هذا دين الله عز وجل الذي نزل به آدم من السماء. ولذلك الأصل في البشرية الإسلام ولا الكفر يا إخوان؟ الإسلام. لما؟ لأن أصل البشر آدم عليه السلام، وآدم نبي من أنبياء الله عز وجل، وأولاده نشأوا على دينه، كانوا على الإسلام. وفي حديث ابن عباس أن بين نوح وآدم 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم كفر الناس بعد ذلك. 10 قرون كانوا، يعني 10 أجيال كانوا على التوحيد، ثم دخل الشرك بعد ذلك. إذن كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، ودينهم واحد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. وهكذا حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمر بالأحكام، لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج. مكة كانت الدعوة فيها إلى التوحيد، حتى الصلوات ما فرضت في أول الأمر. نعم في أول الأمر فرضت صلاة ماذا؟ قيام الليل، صلاة قيام الليل فرضت صلاة الليل لسنة واحدة فقط، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أول في أوائل بعثته، أوحي إليه قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوله قم الليل هذا فرض، قم هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. تقول عائشة: أنزل الله صدر هذه السورة وحبس خاتمتها كم؟ 12 شهر يعني سنة، حبس خاتمتها. فكان قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس، على المسلمين. فكانوا يخرجون من بيوتهم خلسة في منتصف الليل، يعني من أسلم من أهل مكة، لأن الرجل ربما يسلم وأهله لا يعلمون بإسلامه، يتكتم، أبوه ما يدري، ربما زوجته لا تدري، ربما أولاده لا يعلمون بإسلام أبيهم، يخاف. فيخرج ليلا وأهل البيت قد ناموا، فصار الصحابة يخرجون ليلا في منتصف الليل خلسة، ويجتمعون أين؟ في شعاب الجبال وفي الكهوف بمكة. يخرج في منتصف الليل في الظلام، ما في كهرب، ما فيه إضاءة، ويجتمع الصحابة في الكهوف والمغارات في جبال مكة ويصلون. فشق عليهم ذلك سنة وتعبوا، ما استطاعوا يكملوا. قالوا: يا رسول الله، مشقة عظيمة، إننا كل ليلة نخرج ونذهب إلى الكهوف والمغارات ونجتمع لنصلي. فأنزل الله نسخ فرضية قيام الليل وجعل قيام الليل سنة، فقال في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، يعني لن تطيقوه، لن تتحملوه، علم الله أننا نعجز عن قيام الليل إذا فرض علينا، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. تاب عليكم يعني رفع عنكم فرض قيام الليل. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني صار قيام الليل نفل، اقرأوا ما تيسر يعني تطوعا ونفلا لا فرضا، لأن الله تاب عليكم من فرضية قيام الليل. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون في التجارة أو الكسب أو السعي وراء لقمة العيش. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. المقصود أن الشرائع ما كانت نزلت في مكة، في مكة كان أمر صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الصلوات الخمس متى فرضت؟ في السنة العاشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث، حين عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء. والصوم متى فرض؟ في مكة؟ الجواب لا، فرض في المدينة في السنة الثانية للهجرة. الزكاة على أرجح أقوال أهل العلم في المدينة لا في مكة. الصيام كذلك، الحج كذلك في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، قيل في السنة السادسة وقيل في الثامنة وقيل في التاسعة، والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة. إذن هذه الأحكام الشرعية إنما كانت بعد ذلك في المدينة. أما في مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحدوه، لا تشركوا به شيئا، لا تعبدوا معه غيره. ولذلك حتى حين كان يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم رسله يأمرهم أن يدعوا الناس إلى التوحيد أولا، وهكذا حين بعث معاذا إلى اليمن في آخر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن معاذا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى لقي الله عز وجل. فلما بعثه أميرا وقاضيا ومعلما قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأن أهل اليمن كانوا أهل كتاب، كانوا يهود ونصارى، كانوا يهود ونصارى، إذن كانوا أهل كتاب. فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أناس عندهم علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أول أمر تدعوهم إليه وتأمرهم به التوحيد، التوحيد، توحيد الله عز وجل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني إذا هم أطاعوك في هذا وآمنوا بالله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخبرهم بالصلاة. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني إحنا ما نبغى شيء، نأخذ منكم ونرد عليكم، نأخذ من الأغنياء ونرد على الفقراء. ولذلك من هذه اللفظة استدل الفقهاء على أنه ما ينبغي إخراج الزكاة من البلد، فكل بلد زكاته يصرف على فقراء ذاك البلد، إلا إذا لم يكن في البلد محاويج ينقل الزكاة، تنقل الزكاة إلى بلد آخر، أو كان ثم محاويج وفقراء لكن في بلد آخر من هو أحوج وأفقر، فلا بأس بنقل الزكاة، وإلا الأصل أن الزكاة لا تنقل، زكاة كل بلد على فقراء ذاك البلد. من أين أخذ الفقهاء ذلك؟ أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني على فقراء ذاك البلد. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ في الزكاة كرائم أموالهم، لأن الزكاة لا يجوز أخذها من أعلى المال من نفيس المال ولا من أدنى المال من أحقر المال، إنما يؤخذ من الوسط، من الوسط. قال فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. عن أبي حصين بالتكبير ها؟ نعم. أحسن الله إليكم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. نعم، هذا مرة كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرديف هو الذي يركب خلف الراكب على الدابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وأردف معاذا خلف ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فالتفت إلى معاذ وقال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال شيئا، مشى ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، مشى قليلا ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علي وعليك وعلى كل خلقه، أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حقهم عليه إنهم فعلوا ذلك؟ حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. طيب في المقابل ما حقهم عليه؟ أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك، يعني إنهم وحدوه وما أشركوا به شيئا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. ألا يعذبهم يعني ألا يعذبهم عذاب تخليد في النار، لكن ربما عذبهم على قدر ذنوبهم، لأن الموحد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأذنب عنده ذنوب وخطايا وآثام، هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، لكنه لا يخلده في النار. لا يخلد في النار من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس؟ ألا أبشرهم بهذا الحديث؟ قال: لا، أخشى أن يتكلوا، يعني يتكلوا على هذا الحديث فيترك العمل، يقولون: الحمد لله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، إذا نترك العمل الصالح ونفعل المعاصي. نعم، ستدخل الجنة بإذن الله بفضله إذا مت على التوحيد، لكن قد تدخل النار قبل دخولك الجنة كي تكفر عنك سيئاتك. إذا أسرفت على نفسك بالذنوب والخطايا فأنت تحت مشيئة الله عز وجل، ربما عفى عنك، والله إن عفى عفى عن جلل، عن أمر عظيم، وإن أخذ ربما أخذك عن بعض الصغائر، ولو أخذك عن صغيرة هلكت، فكيف لو أخذك عن الكبائر؟ نعم، أنت لن تخلد في النار، لكن لا تأمن أنك لا تدخل النار. نعم، أنت إن شاء الله بفضل الله يدخلك الله الجنة إن مت على التوحيد، لكن ليس معنى هذا أنك لن تدخل النار، ربما تدخل على قدر ذنوبك حتى تنقى ثم تدخل الجنة. بل دخول النار والورود عليها حتم، لأن الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالدخول الورود على النار حتم، لا بد من الورود عليه. كيف؟ حين تمر من على الصراط، النار أسفل والصراط على متن جهنم، والمرور عليه لكل المؤمنين، المرور على الصراط لكل المؤمنين لا لكل الكفار، الكفار ما يمرون على الصراط. ليش ما يمروا على الصراط إخوان؟ لأنهم يدخلون النار من أبوابها، قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال ربنا: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فالكفار لا يمرون على الصراط، إنما يسحبون في النار على وجوههم، إنما يسحبون في النار على وجوههم، كما قال ربنا عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إذن الكفار لا يمرون على الصراط، إنما يدخلون النار من الأبواب. الذي يمر على الصراط هم أهل الإيمان، هم أهل التوحيد، ومن يلحق بهم من أهل النفاق المنافقون. والذين يمرون على الصراط يمرون على قدر نورهم، وكل إنسان نوره على قدر إيمانه، فمنهم من يكون نوره أمامه إلى آخر الصراط، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من دون ذلك، ومنهم نوره لا يتجاوز أخمص قدميه، يعني عند إبهام رجله، هذا نوره، هذا على قدره. والمنافقون لا نور لهم، ولذلك يقول للمؤمنين، يقولون للمؤمنين انظرونا، يعني انتظرونا، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فيتساقطون في النار. فالمرور من على متن جهنم هذا لكل المؤمنين، ولا يلزم منه عذاب، لأن بعضهم يمر عليه كالبرق الخاطف لا يشعر بشيء، كالضوء يعني، وبعضهم كالريح، وبعضهم كأجاود الخيل، وبعضهم يركض عليه ركضا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يتجلجل ويتساقط، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم يعني عذاب تخليد، وإلا قد يدخل النار من مات موحدا إذا كانت عنده ذنوب وخطايا. ومن هذا حديث أبي ذر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال بشر أمتك أن من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، يعني يمازحه، وإن رغم أنف أبي ذر. فالمقصود معناها أنه يدخل الجنة يوما حتى ولو زنى وسرق، هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على سرقته، على زناه، على شربه للخمر، عذبه على قدر ذنوبه حتى يتطهر من الذنوب ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. نعم، هذا رجل من الصحابة كان يصلي الليل طول الليل وهو ما يقرأ إلا قل هو الله أحد، يكررها في الصلاة كلها، وجاره يسمع فكأنه تقال لها، قال ما هذا ما يقرأ إلا قل هو الله أحد، سورة صغيرة يكررها. فجاء حين أصبح، يعني حين طلع الفجر، فصلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله جاري فلان طول الليل وهو يصلي وما يقرأ إلا قل هو الله أحد، يكررها عشرات المرات، يكرر في كل ركعة ما يقرأ إلا قل هو الله أحد، وكأن الرجل تقال لها يعني رآها قليلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لما؟ لأن فيها التوحيد، قل هو الله أحد يعني لا شريك له، الله الصمد لم يلد ولم يولد يعني لا شريك له، لم يلد فليس له ولد ولا صاحبة، ولم يولد ليس له أب ولا جد، تعالى الله وجل، هو الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له من يكافئه، لم يكن له كفؤا أحد. قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لما؟ لأنها سورة التوحيد. والعلماء يقولون لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ قالوا لأن القرآن ثلاثة أثلاث، لو نظرت إلى القرآن إلى آياته تجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم دعوة إلى التوحيد، والقسم الثاني أحكام يعني حلال وحرام تشريع، والقسم الثالث أخبار، أخبار يعني قصص الأنبياء السابقين، قصة آدم وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأخبار نبينا صلى الله عليه وسلم كسورة الأحزاب مثلا. فالقرآن قالوا ثلاثة أقسام، قسم توحيد وقسم أحكام وشرائع حلال وحرام وقسم أخبار. وسورة قل هو الله أحد هي سورة التوحيد فهي ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نعم، هذا الرجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، يعني جعله أميرا على السرية، وأمير السرية هو الذي يصلي بالناس، فكان إذا صلى بهم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة من القرآن ثم قبل الركوع يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة. فقالوا له لماذا تفعل هكذا؟ يا تقرأ قل هو الله أحد أو تقرأ هذه السورة، لا تقرأ لنا سورتين، تقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر من القرآن ثم تختم بالفاتحة قبل الركوع. فقال فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له، قالوا أمير السرية هذا كان يصلي بنا ويفعل كذا وكذا، إذا قرأ الفاتحة قرأ ما تيسر من القرآن ثم قبل الركوع يقرأ قل هو الله أحد. فقلنا له يا إما تقرأ قل هو الله أحد وتكتفي بها أو تكتفي بالسورة الأخرى التي تقرأها، فقال ما أنا بفاعل إلا ما أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع ذلك، فقال لأن فيها صفة الرحمن فيها توحيد الله فأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، يعني كما أحب توحيده. وفي رواية أن الرجل كان يصلي بهم في قباء، يعني كان إمام بني عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف قبيلة كانت تسكن في قرية قباء، في قرية قباء، وكان هو إمام مسجدهم يعني إمام مسجد قباء، وكانوا يرونه أنه خيرهم وأنه أفضلهم، فكان إذا صلى بهم يقرأ الفاتحة ثم إذا قرأ الفاتحة قرأ ما تيسر من القرآن ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع في كل سورة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور قرية قباء كل سبت راكبا وماشيا، يأتيهم ضحا فيصلي ثم يلتقي بأصحابه بني عمرو بن عوف وجيرانهم بنو سالم، فذكروا له ذلك، قالوا يا رسول الله إمامنا يفعل هكذا في كل ركعة لابد يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ بعد الفاتحة سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد. فقلنا له إما أن تقرأ السورة ولا تقرأ الإخلاص قل هو الله أحد أو اكتفي بقل هو الله أحد، فقال ما أنا بتارك قراءة قل هو الله أحد، إن شئتم أن أؤمكم أن أصلي بكم أصلي بكم هكذا، وإلا التمسوا لكم إماما غيري يصلي بكم إمام آخر. وهم يكرهون أن يتخذوا إماما غيره لأنهم يرونه أفضلهم وأقرأهم وأحفظهم للقرآن فما يريدون إماما غيره، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه سأله لما تفعل ذلك، لماذا ما تفعل ما يأمرك قومك، إما أن تكتفي بقول هو الله أحد أو تكتفي بالسورة الأخرى التي تقرأها. فقال يا رسول الله إن فيها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. ولماذا يحبها؟ لأن فيها صفة الرحمن فيها توحيده، وحبه لهذه السورة أدخله الجنة بفضل الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، يعني إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أورد البخاري وهذا الحديث ليبين أن من صفات ربنا الرحمة ومن أسمائه الرحمن الرحيم، من أسمائه ردا على الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وينكرون صفاته، فينكرون صفة الرحمة يقولون الله لا يتصف بها، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا حال أهل الشرك في الجاهلية، فالعرب في الجاهلية كانوا ينكرون تسمية الله بالرحمن الرحيم، ولذلك كانوا يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم أو عن نبينا يقولون انظروا محمد يأمر بالتوحيد، يقولون لا تعبدوا إلا الله، وهو يعبد إلهين الله والرحمن، هو يقول لنا لا تعبدوا إلا إله واحد الله عز وجل، وهو يعبد إلهين، يعبد الله ويعبد الرحمن. فالله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كلها أسماؤه سبحانه وتعالى، فالله هو الرحمن والرحمن هو الله سبحانه وتعالى. فكانوا يقولون نحن كفرنا بالرحمن، فقال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. ولذلك في صلح الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا قال لعلي اكتب، فكتب علي والنبي صلى الله عليه وسلم يملي، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وقتها كان كافرا وكان هو مندوب قريش الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، كان على شركه وقتها ثم أسلم رضي الله عنه، فكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد والله ما أدري من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا والله ما أدري من الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. فهم كانوا يكفرون بالرحمن حال كفرهم، يكفرون بالرحمن. وهكذا الجهمية ينكرون صفة الرحمة لربنا عز وجل، إذ أنهم ينكرون الأسماء والصفات. والبخاري عقد هذا الباب لإثبات هذه الصفة لربنا، وأنه رحمن رحيم، وأنه يرحم من عباده الرحماء، قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وإذا إحدى بناته ترسل إليه أن ابني في النزع في السكرات يموت فتعال، والأقرب أنها زينب رضي الله عنها، وهي أكبر بناته، هي أكبر بناته، لأن أكبر بناته زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة رضي الله عنهن، والخلاف بين فاطمة وأم كلثوم أيهما أكبر، فبعض أهل السير يقول أم كلثوم أكبر من فاطمة، وأن أصغر بناته فاطمة، ومن أهل السير من يقول أن فاطمة أكبر من أم كلثوم، وأن أم كلثوم هي آخر بناته ولادة، لكنها ليست آخرهم موتا، لأن آخر من مات من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لصلبه هي فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد أبيها بستة أشهر. وأما بقية بناته فكلهن متن في حياته، كلهن متن في حياته، فأكبر بناته زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم، أو ثم أم كلثوم ثم فاطمة، على خلاف بين أهل السير. فهذه البنت من بناته، والأقرب أنها زينب رضي الله عنها، أرسلت إليه أن أقدم علينا فإن ابني يموت، فقال للرسول الذي جاءه قال ارجع إليها فمرها فلتصبر ولتحتسب، مرها فلتصبر على ما ابتليت من وفاة ابنها أو من مرض ابنها تصبر وتحتسب ابنها عند الله عز وجل. فذهب الرسول وأخبرها قال يقول لك والدك كذا وكذا، فقال ترجع إليه وقل له أقسم عليه أن يأتي. فجاء الرسول وقال يا رسول الله تقسم عليك إلا أن تأتي تنظر إلى ابنها إلى ابن بنتك وهو يموت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سيد بني الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه، فدخلوا بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الطفل إليه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نفسه تقعقع في صدره يعني تتحشرج في صدره وهي تخرج، نفسه يعني روحه، والولد يتشنج ويخرج منه صوت والروح تخرج منه يعني يموت. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابنه أولاد أولادك أولادك، فحزن لذلك وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان رحيما، والله سماه رحيما بل سماه رؤوفا رحيما، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فنبينا صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين، فكيف بحفيده أو بسبطه ابن بنته. فلما رآه ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذرفت عيناه حين مات ابنه إبراهيم عليه السلام لما ذهب إليه وأخذه وكان بالسنح يعني في العوالي، فرفع إليه الطفل وكان عمره 18 شهرا يعني سنة ونص، فلما رآه ونفسه تقعقع في صدره تتحشرج بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الصحابة وأنت رسول الله تبكي؟ قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وهنا أيضا حين رفع إليه سبطه والسبط ابن البنت ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ يعني أنت رسول الله وتبكي؟ فقال يا سعد إنها الرحمة، يعني الرحمة لهذا الطفل وأنت ترحم ولدك، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. موضع الشاهد من إيراد البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد ليثبت صفة الرحمة للرحمن سبحانه وتعالى، ليثبت صفة الرحمة لربنا عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى أنا الرزاق ذو القوة المتين، هكذا عندك؟ أيوة في الهامش أيوة. الله. أيوة في الهامش إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هكذا الآية في مصاحف المسلمين إن الله هو الرزاق، وفي الصحيح يعني في البخاري قال أنا الله الرزاق، وفي لفظ أنا الرزاق، وفي لفظ إني أنا الرزاق، وهذه كلها قراءات شاذة صح سندها لكنها خالفت الرسم، صح سندها لأنها في البخاري خالفت الرسم، والقراءة الصحيحة لابد أن تشترط فيها 3 شروط: صحة السند وموافقة العربية وماذا؟ موافقة رسم مصحف عثمان. ولذا يقول ابن الجزري رحمه الله في طيبته فكل ما وافق وجه نحوي، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه 3 الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في 7. إذن القراءة الصحيحة لابد أن تتوفر فيها هذه الشروط 3: صحة السند، والجمهور يشترطون زيادة على ذلك التواتر، موافقة العربية، موافقة العربية ولو بوجه، الشرط الثالث موافقة رسم مصحف عثمان رضي الله عنه، فهذه القراءة تخالف رسم عثمان، إني أنا الله الرزاق هذه تخالف الرسم، ورسم عثمان إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعليها القراءات 10. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يعني ما أحد أصبر على أذى يبلغه من الله عز وجل. أي إنسان إذا أوذي لا يصبر، وربما لن يحسن إلى من آذاه، لكن الله العظيم سبحانه وتعالى يصبر على أذى الخلق. ما أحد أصبر على أذى يبلغه من الله عز وجل. يدعون له الولد، يعني يدعون له الشريك، فيقولون عيسى بن الله، يقولون عزير بن الله، يقولون اتخذ الله ولدا، تعالى الله وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ومع ذلك هو يرزقهم ويعافيهم، هو يرزقهم ويعافيهم ويحسن إليهم. طيب لماذا أورد البخاري هذا الحديث؟ ليثبت لله عز وجل هذا الاسم وهذه الصفة. الاسم يعني الرزاق، الصفة أنه يرزقهم، هو الذي يرزق العباد، ورزق العباد كلها عنده سبحانه وتعالى في السماء، وإنما تنزل الأرزاق من السماء. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه وما تحمل. يعني البخاري يريد في هذا الباب إثبات صفة العلم لربنا سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال وما تحمل من أنثى ولا تضعه إلا بعلمه. ولا تضعوا إلا بعلمه. ولا تضعوا إلا بعلمه. يعني الآية هكذا، ما تحمل من أنثى ولا تضعوا إلا بعلمه. هذه من أين أتيت بها؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال إليه يرد علم الساعة. قال إحياء الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. نعم الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، وعلمه لا يبلغه علم الخلق ولو اجتمعوا. فعلم الخلق كلهم الجن والإنس والطير والوحش والملائكة علومهم كلها لا تكون قطرة في بحر علم الله عز وجل. مضى معنا في صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة الخضر، لما صحب موسى عليه السلام الخضر عليه السلام فركب السفينة، ركب السفينة فجاء عصفور فوقف على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق. علم الخلائق يعني كل الخلق حتى الملائكة. ما علمي وعلمك وعلم الخلائق عند علم الله عز وجل إلا كما أنقص هذا العصفور من البحر. هذا العصفور حين نقر في البحر كما أنقص من البحر ولا شيء. فعلم الخلائق لا يساوي ما أنقصه هذا الطائر من البحر أمام علم الله عز وجل. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. هذه البحار التي في الدنيا هي عبارة عن بحر واحد لأنها متصلة ببعضها، يعني المحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي والمحيط الشمالي والجنوبي هي عبارة عن بحر واحد. هذه البحار التي في الدنيا ومعها سبعة أبحر لو جعلناها حبرا ومدادا وجعلنا كل شجرة على وجه الأرض قطعناها أقلاما، كل أشجار الدنيا قطعناها أقلاما وكتبنا بها كلمات الله كلمات الله عز وجل حتى نفدت أشجار الدنيا وحتى جفت هذه البحار، بحار الدنيا ومعها سبعة أضعافها، ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فعلم الله واسع سبحانه وتعالى، هو العليم الخبير. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. نعم، ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل في القصة التي كلكم يعرفها، والحديث في الصحيحين عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في آخر القصة قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذه مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما يحصل غدا إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله عز وجل. قد يقول قائل: طيب الطب الآن تقدم، والطب يعلم الطبيب عن طريق الأشعة التلفزيونية مثلا أن هذا الجنين ذكر أو أنثى. نقول: يا حبيبي، هذا ليس غيبا، بدليل أن الملك عرف الغيب ما قبل ذلك. ففي حديث ابن مسعود، أن الملك إذا أن الرجل إذا أتى أهله قال الملك: يا رب النطفة، يعني يتلقف النطفة، الملك يأخذ النطفة في رحم المرأة فيقول: يا رب نطفة، فإما يقال له: أرقها، فيريقها ما في حمل، أو يؤمر بحفظها فيحفظ، فيحفظها فيقول: يا رب نطفة، يا رب نطفة. ثم إذا قلبها الله عز وجل إلى مضغة يقول: يا رب مضغة، يا رب مضغة، يا رب علقة، حتى يؤمر بنفخ الروح. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. طيب، قبل ما يؤمر الملك كان الأمر ماذا؟ غيبا، ما يعلمه إلا الله، وعندها حتى الطب لا يمكن أن يكتشف هذا الجنين ذكر أو أنثى إلا بقتل هذه البويضة الملقحة، بإخراجها، وعندها تحلل فيقول الطبيب كما يقول الأطباء: هذه البويضة لو كانت تمت كانت تكون ذكرا أو تكون أنثى، لكن ما تمت، خلاص انتهت. إذن وهي في الرحم لا يعلم للطبيب ولا أحد إلا الله عز وجل. لكن إذا علم الملك خرج الأمر من كونه غيب إلى كون هذا الملك علم، علم أن هذا الجنين ذكر أو أنثى، فيمكن الطبيب يعلم في هذه المرحلة أن الجنين ذكر أو أنثى. بل الملك علم من الغيب، ما لا يعلمه الطبيب ولا يمكن أن يعلمه أحد من البشر. ما هو؟ رزق هذا الجنين. هل الطبيب سيعلم رزقه؟ لكن الملك علم، لأنه هو الذي كتب، قال: يؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه. إذا ما كتب إلا وهو يعلم، أوحى الله إليه، علم رزقه وعلم شقاوته وسعادته، هل هو سعيد أم شقي، علمه الملك. إذا خرج من كونه كان غيبا إلى كونه صار معلوما عند هذا الملك. فهمنا؟ إذا هذا الجواب. إذن لا يعلم ما يكون غد إلا الله عز وجل، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، إلا إذا خرج من كونه غيبا إلى كونه معلوما عند هذا الملك، يمكن الطبيب بما علمه الله يعلم أن هذا ذكر أو أنثى، كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن. قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، أيضا الغيث لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، حتى المطر الصناعي التي يقولون، لأن وجود الغمام لا يلزم منه نزول المطر. كم وكم تتلبد السماء بالغيوم والناس يستبشرون، وجاءت الغيوم وتلبدت واسودت السماء بالغيوم والناس فرحانين المطر ينزل ثم تنقشع الغيوم وما في مطر. يحصل؟ يحصل كثير هذا يحصل، لأن الله ما أراد. ثم إذا نزل المطر هل يعلمون كم مقدار المطر الذي نزل؟ لا، لكن الله يعلم مكاييل الأمطار، يعلم كم قطرة نزلت وكم مقدار هذا الماء الذي نزل. ولا تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك، كما أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن ما يعلم متى ينزل الغيث إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنا وأنت والدنيا بأسرها، بل الخلق كلهم، هل يعلمون ما يحدث بالغد؟ سمعنا أنه أمس، أظن أمس، هذا أحد المشايخ في مكة صلى العصر بالناس إماما، ثم التفت إليهم بعد أن انتهى من الصلاة وأخذ بالأذكار، ثم سقط أمامهم ميتا. هل كان يدري أنه سيموت وأن هذه الصلاة آخر صلاة يصليها؟ ما يدري. نحن الآن اجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشمس قد غابت ونحن ننتظر صلاة العشاء، هل نضمن أننا نصبح إلى الغد؟ قد أحدنا يذهب إلى بيته ينام ولا يستيقظ، يموت في نومة ينامها، صحيح؟ ما ندري ماذا يحصل غدا لنا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت ما تدري ما تكسب غدا من عمل صالح أو طالح، من عمل يقربك إلى الله أو يباعدك، تعيش أو تموت، تمرض وتسقم أو تستصح، ما تدري. فهمنا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت ما تدري أين تموت. أحيانا الله عز وجل يقدر للعبد أن يموت في أرض بعيدة ما خطر على باله يوما أن يسافر إليها، ثم يجعل له الله حاجة بتلك الأرض فيسافر فيموت هناك، صحيح؟ ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، فليس يموت في أرض سواها. هذه أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن هنا المصنف رحمه الله يورد هذا الحديث ليثبت صفة العلم لربنا سبحانه وتعالى. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. يعني من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. كذب يعني أخطأ على لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز قديما يعني لما كانت العربية سائدة بين الناس، كانت العربية حجة قبل أن تدخلها العجمة. العجمة كيف دخلت إلى لغة العرب؟ بدخول غير العرب إلى الإسلام. لما خرج الصحابة الكرام لنشر الإسلام فتحوا العراق والشام، أثروا وتأثروا. أثروا كيف؟ نشروا الإسلام. لما نشروا الإسلام هؤلاء الأعاجم تأثروا بهم، تعلموا الإسلام وتعلموا العربية وتعلموا القرآن وتعلموا السنة، والعرب تعلموا منهم ماذا؟ العجمة، فأثرت في لغتهم. ولذلك أهل اللغة يقول كانت لغة الحاضرة حجة إلى سنة 150 للهجرة، بعدها صارت لغة الحضر ليست حجة لكثرة دخول الأعاجم بينهم، صارت العربية أين؟ في البادية. فكان من أراد أن يجمع لغة العرب ينتقل إلى البادية، فكانت لغة البادية حجة إلى سنة 250، يعني كمان 100 سنة. بعد 250 للهجرة حتى لغة البادية فسدت، صارت العربية أين؟ في الكتب. فالذي يريد، الله يجزاك خير، يريد العربية يدرس النحو. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. كذب كما قلنا تقصد كذب على لغة أهل الحجاز، وعلى لغة أهل الحجاز كذب يعني أخطأ، ولا يقصد به الكذب يعني تعمد الكذب، فتقصد أخطأ. أما قولها من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، صدقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت عائشة في يوم عيد وجاريتان صغيرتان يعني بنيتان صغيرتان تدففان يعني تضربان بالدف وتغنيان بغناء بعاث وتقولان وفينا رسول الله يعلم ما في غدي وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بني إني لا أعلم ما في غد إني لا أعلم ما في غد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله. نعم الله أطلع نبيه على بعض الغيب، قال إلا من ارتضى من رسول. هذا الغيب الذي أطلعه الله أطلعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كحال سؤال منكر ونكير، كحال عذاب القبر. هذا غيب أو ليس بغيب؟ غيب، نحن ما رأيناه لكن يراه الناس إذا ماتوا. هذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا به. وكعلامات الساعة التي تحدث في آخر الزمان كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وكخروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض، هذه كلها أمور غيبية ما حصلت إلى الآن، صحيح؟ هذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه فأخبرنا. ومنها ما يكون يوم القيامة من الحشر والنشر والحساب والجزاء والميزان والصراط ودخول الجنة ودخول النار وحال أهل الجنة في الجنة وحال أهل النار في النار، هذا كله لسه ما صار، صحيح؟ كله غيب. هذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بها، لكن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه صلى الله عليه وسلم فقد كذب. وهو يقول، وهو يعني الله عز وجل، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه المسألة تكلمنا عنها قبل أسبوعين هنا لما كنا نتدارس كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وذكرنا أن هذه مسألة خلافية بين الصحابة الكرام، وأن الصحابة اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة أو لا، على قولين. القول الأول قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الله عز وجل يوم المعراج، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني في الدنيا لا يمكن أن يرى العباد الله. ومن قال بهذا القول بقول عائشة يستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني لن تروه في الدنيا إنما ترونه في الآخرة. القول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناد الحديث صحيح من ثلاثة طرق كلها صحيحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا القول هو الذي نصره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة لما درسناه هنا قبل أسبوعين، إذا كان فيكم من حضر معنا شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فيقول ونؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في المعراج. هذا القول نصره الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول ثالث، يقول شيخ الإسلام كما في المجموع، يقول هذه المسألة لا يضلل فيها المخالف. لماذا لا يضلل؟ لأن الخلاف فيه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يضلل أحد القولين. وهو له قول ثالث شيخ الإسلام، ماذا يقول؟ يقول جمعا بين القولين، عائشة تقول ما رأى، وابن عباس وأبو هريرة يقولون رأى، نجمع بينهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الله عز وجل بعيني رأسه، إنما رأى الله عز وجل بقلبه. ما رأى الله عز وجل بعيني رأسه يوم المعراج في السماء، إنما رأى الله عز وجل بما؟ بقلبه. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن خلاصة القول أن هذه المسألة مما لا يضلل فيها المخالف كما قال شيخ الإسلام. لما؟ لأن كلا القولين قال بهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قال. فالقول الأول قالت به عائشة، والثاني قال به ابن عباس، ومن السلف من نصر هذا القول ومن السلف من نصر هذا القول. وقول أنه رأى كما قلنا هو قول الإمام أحمد كما في كتابه أصول السنة، وكذا قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. ففي كتاب التوحيد لابن خزيمة ذكر القولين، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، وقدم المثبت على النافي، فقال المثبت قوله يقدم على النافي، عائشة تنفي، تتأول قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا هذا في الدنيا، وأما رؤية صلى الله عليه وسلم عليه.